سألش عنا سألش ليه حيث أنا أنا إيه ما سألش عنا سألش ليه ده احنا من قمرنا اتقل عليك بما أنت لسه لسه إيه أنا صرت ساكنة لسه في عينيك بما أنت لسه لسه إيه أنا صرت ساكنة لسه في عينيك وسلام إيديا لسه في إيديك آه من فرقته آه وفرجعته عايش بغيري يا عيني آهن على حيث أنا أنا إيه حيث أنا أنا إيه حيث أنا أنا إيه لمشوا فتنة عيونه إيه حيث أنا أنا إيه لمشوا فتنة سهرة يبني قمر بيك جالنا دهني يسلم عليك آه من فرقته آه وفي رجعته آه من فرقته آه وفي رجعته آه أهن عايش بخيري يا عيني أهن على على على حيث أنا أنا إيه حيث أنا شغلنا حرام عليك ولا عادي جلنا بما أنت لسه لسه إيه لسه المحنة الحن ليك بما أنت لسه لسه إيه لسه المحنة الحن ليك يوم ما رحلنا لكت عينيك آه من فرقته آه وفي رجعته أهن عايش بخيري يا عيني أهن على حيث أنا أنا إيه ما سألش عنا ما سألش ليه حيث أنا أنا إيه ما سألش عنا ما سألش ليه حيث أنا أنا إيه ما سألش عنا ما سألش ليه حيث أنا أنا إيه ما سألش عنا ما سألش ليه